عطلة في البادية. اعتادت جزمولة أن تقضي عطلتها الربيعية في القرية، وذات صباح استيقظت باكرا كعادتها وسارت بين الحقول والبساتين وحدها، ريثما تعد لها أمها فطورها. وبينما جزمولة تستمتع بالطبيعة الجميلة، رأت في مسلك بين الحقول نصرا صغيرا ثائها عن عشه ووالديه. حملته جزمولة وجالت ببصرها في السماء لعلها ترى والديه فتسلمه لهما، لكنهما لم يظهرا. حارت جزمولة في أمر النسر الصغير، أتتركه وحيدا في الخلاء؟ قد يتعرض المسكين للأذى، فما العمل؟ وفي الأخير قررت أن تأخذه معها إلى بيتها وتعتني به حتى يكبر ويطير، ثم حملته بين ذراعيها وأكملت جولتها في الطبيعة الجميلة. قطرات الندى تتلألأ على الورود، والفراشات والنحلات تحط على الأزهار في خفة ورشاقة ثم تطير. كانت جزمولة تشم رائحة الخبز ينضج في الأفران على نار الأعواد والحطب، وتسمع نغمات ناي الراعي وثغاء الأغنام وخوار الأبقار في المراعي البعيدة وزقزقة العصافير، فرحت بقدوم الربيع.